وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فوصفهم الله تعالى بالإيمان، وهذه شهادة من الله عز وجل بأن كل من بايع تحت الشجرة فهو مؤمن مرضي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فالرضا ثابت بالقرآن، وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قد يقول قائل: كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ فالجمع من أحد وجهين: الأول أن يقال إن المفسرين اختلفوا في المراد بالورود، فقال بعضهم هو المرور على الصراط، لأن هذا نوع ورود بلا شك، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ومعلوم أنه لم ينزل وسط الماء، بل كان حوله وقريبا منه، وبناء على هذا لا إشكال ولا تعارض أصلا. والوجه الثاني أن من المفسرين من يقول: المراد بالورود الدخول، وأنه ما من إنسان إلا ويدخل النار، وبناء على هذا القول فيحمل قوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخلها دخول عذاب وإهانة، وإنما يدخلها تنفيذا للقسم. وإن منكم إلا واردها، أو يقال إن هذا من باب العموم المخصوص بأهل من باب العام المخصوص بأهل بيعة الرضوان. لكن الوجه الأول أظهر، الوجه الأول أظهر، وأن الورود لا يعني الدخول، والدخول لا يعني الخلود، فعلى ثلاث مراتب: منهم من يردها ولا يدخلها، ومنهم من يدخلها ولا يخلد فيها، لا يخلد فيها إلا من خلده القرآن، الكفار والمشركون. نعم. وقوله الشجرة، الشجرة هذه شجرة سدر، وقيل شجرة سمر، ولا طائل تحت هذا الخلاف. كانت ذات ظل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يبايع الناس، وكانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر رضي الله عنه. فلما قيل له إن الناس يختلفون إليها أن يأتونها يصلون عندها، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت. نعم، درءا للفتنة، لأنه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على وعي، ما يمكن أن يفتتنوا يعني بهذا الأثر بغير توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي زمن أبي بكر أيضا ما زالوا على الوعي، أو ما زالوا على قمة التوحيد. لما كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه وجد الناس يختلفون يصلون تحتها، وهذا يدل على أنه ليس كل ما نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تلقائيا من غير قصد، أو صلى به لأن الصلاة حضرت، أنه يكون يعني أثرا يجب أن يحيى. ففيها أماكن حضرته الصلاة فصلى فيها، لا يعني ذلك أن يبنى عليه مسجد ويسن أن يصلى فيه ركعتين، أو الشجرة نزل وجلس تحتها، فلا يعني ذلك أن الصلاة مشروعة عندها. هذا وسيلة إلى الاعتقاد في الشجرة، والاعتقاد أن الصلاة عند الشجرة أقبل من الصلاة في سائر الأرض، أو في نعم أو ربما في المساجد. ولو وجدت إلى الآن لأصبحت فتنة، ولأصبحت مزار، وأصبح يعني ناس يعتقدون أن من لم يصلي عليها ما تم زيارته ولا تم حجه، مثل ما يفعلون الآن بغار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة لم يذهب إلى حراء البتة، مما يدل على أنه لا يشرع الذهاب إليه، كان هذا قبل النبوة. فبعد أن نبئ وأرسل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يذهب إلى غار حراء، لكن الناس نسأل الله السلامة أسرع ما يكونون إلى البدع. فرضي الله عن عمر، حتى قيل عن بعض، بل ذكر عن بعض الروافض، بعض يكتبون عندهم بيان وإنشاء السماوي، شخص يسمى السماوي له كتابات خبيثة. لما يعني جاء عند ذكر قطع عمر هذه الشجرة قال هذا شغل الوهابية، هذا فعل الوهابية. والله على كل حال إذا كان الوهابية يسدون الذرائع إلى الشرك فهذا مدح لهم، يعني تعليقه على فعل عمر قال هذا فعل الوهابية، الله المستعان. نعم. قال: وكانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه أول خلافة عمر رضي الله عنه، فلما قيل له إن الناس يختلفون إليها أن يأتونها يصلون عندها أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت. قال في الفتح: وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح، لكن في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل، يعني بعد صلح الحديبية، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. وهكذا قال المسيب، وهكذا قال المسيب والد سعيد: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. اي نسيها خلاص، لأنه في وقت النبي أبي بكر وكذا ما كانوا يذكرونها ولا كانوا نعم، ولهذا ما في داعي لقطعها. لكن لما يعني الشيطان ذكرهم بها ونعم وصار يصلى عندها اعتقاد بركة الصلاة عندها، عندئذ أصبح قطعها متحتم سدا للذريعة. نعم. وهذا لا ينافي ما ذكره ابن حجر عند ابن سعد، لأن نسيانها لا يستلزم عدمها ولا عدم ذكرها بعد، والله أعلم. بعد. نعم. وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأننا نظن أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلى الآن لعبدت من دون الله. حين والذي يريد شاهد على هذا إذا جاء وقت الموسم أو وقت يذهب إلى غار حراء يشوف كيف يفعل الجهلة خاصة العاجم، يعبدون الغار نفسه، يعني ما يطلع إليه إلا بمسافة يمكن حوالي ساعة وشاق الطلوع إليه. سهلت الآن رفقا بمن لم يرفق بنفسه من العجائز والشيبان، لكن حرصهم على زيارة حراء والصلاة فيه يدل على أن قلوبهم أشربت سبل البدعة والعياذ بالله. نعم. قوله: ويشهدون بالجنة. ويشهدون من هم؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. نعم. لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. يشهدون أي أهل السنة والجماعة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف، وشهادة معلقة بالشخص. أما المعلقة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، وكل متق أنه في الجنة بدون تعيين شخص أو أشخاص، وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بها، لأن الله تعالى أخبر به، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم. وأما الشهادة المعلقة بشخص معين فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في الجنة، وهذه شهادة خاصة فنشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين. مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله كالعشرة، يعني بهم العشرة المبشرين بالجنة. لقبوا بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وانظر تراجمهم في المطولات. وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد فاحفظه. قد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد فاحفظه، ربما يكون من نظم الشيخ، الشيخ شاعر قوي في اللغة. نعم، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وهكذا إلى نهاية إلى آخر الحديث. إيه؟ ولهذا لقبوا بهذا اللقب، فيجب أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله الروافض يلعنونهم. نعم، يلعنونهم، وإن كان يزعمون أنهم يستثنون علي، لكن مذهبهم والعياذ بالله يتناول علي. قوله وثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، كان جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر، فاختفى في بيته ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث إليه رجلا يسأل عن اختفائه، فقال إن الله أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ثابت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قوله وغيرهم من الصحابة مثل أمهات المؤمنين، لأنهن في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم بلال وعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن وسعد بن معاذ رضي الله عنهم. يقول في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين استنبط هذا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه في الدنيا هم أزواجه في الجنة، فمنزلتهن في الدنيا منه هي منزلتهن منه في الجنة. أي نعم، إذن في درجته. نعم، حتى سودة رضي الله عنها طلبت منه لما كبرت ويعني خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها لعائشة ورغبت في أن تكون باقية في عصمته حتى تكون من زوجاته في الجنة. نعم. قوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هنا عكاشة بن محصن عبد الله بن سلام وبلال وسعد بن معاذ، يعني فيهم نصوص. قال هنا وأما عبد الله بن سلام ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. كان يعني من أحبار اليهود وأسلم. وأما عكاشة بن محصن فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وذلك في حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم. وأما سعد بن معاذ ففي حديث البراء عند البخاري ومسلم قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بابن معاذ في الجنة خير من هذا، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وألين. يعني البراء قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وألين. نعم، وهذه النصوص تدل على أنهم في الجنة. نعم. قوله: ويقرون بما تواتر به النقل ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ليش قال عن علي بن أبي طالب بدأ بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ يعني تواتر النقل عنه وعن غيره، لكن بدأ بذكره. رد على الروافض. الخلاف وقع فيه. لا، رد على الروافض. أنتم تزعمون أنكم تتبعون علي. يعني هذا علي يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لما لا تتبعونه في هذا؟ مما يدل على أنهم أصحاب هوى، ما قصدهم الحق، أو قصدهم يعني إعجابهم يعني المتناهي بأمير المؤمنين علي. لو كان كذلك لاتبعوه. ونقول مثل هذا في الأشعرية، لو كانوا أشعرية على الصحيح لاتبعوا أبا الحسن الأشعري في رجوعه إلى أهل السنة. نعم. قال: التواتر خبر يفيد العلم اليقيني، وهو الذي نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. يعني نقل جمع كثير عن جمع كثير من بداية السند إلى نهايته يستحيل في العادة، أي نعم، تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. نعم. قال: في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ نقله طائفة، يحتاج إلى يعني زيادة، لأنه قد يوهم هذا الكلام إذا نقله طائفة في طبقة من الطبقات يكون متواترا. ليس الأمر كذلك، بل لابد أن يكون في كل السند من يعني نهاية السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من بداية السند إلى نهاية النبي، ينقله جمع كثير عن جمع كثير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن نخير ولا نخير أو نخير نخير نعم. كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نعم. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فإذا كان رضي الله عنهم فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فقد اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه عليهما. قوله وغيره يعني غير علي من الصحابة والتابعين، وهذا متفق عليه بين الأئمة. رواه علي، روى هذه الأحاديث المتواترة علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين. نعم. قال الإمام مالك ما رأيت أحدا يشك في تقديمهما. وقال الشافعي لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر، ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. يثلثون يعني أهل السنة، أي يجعلون عثمان هو الثالث، ويربعون بعلي أي يجعلون عليا هو الرابع. وعلى هذا فأفضل هذه الأمة هؤلاء أربعة: أبو بكر ثم عمر، وهذا بالإجماع ثم عثمان ثم علي. وقد استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين: الأول قوله كما دلت عليه الآثار وقد سبق ذكر شيء منها، والثاني قوله وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية، وفيه دليل، وفيه أيضا دليل عقلي وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي، وهو كذلك، لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه، كما جاء في الأثر كما تكون يولى عليكم كما تكونون يولى عليكم فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو خيرهم. أي نعم. وهذا أيضا فيه قاعدة ودليل أنه ما يسود أو يكون رئيس أو يكون ملك في مجتمع إلا خيرهم، ما يقدم في قوم إلا خيارهم، كيفما تكونوا يولى عليكم. إن كان فيهم كذب وعصيان وكذا يولى عليهم من جنسهم، وهذه آية من آيات الله عز وجل، كيفما تكونوا يولى عليكم. إذن الطريق في الإصلاح والصلاح أن نصلح أنفسنا، أن نصلح أنفسنا، ولا نزعم أننا نصلح الولاة ونخرج بالمظاهرات والفوضى كما فعلت الخوارج حين ظهرت، يعني أصبحت في مظاهرات على عثمان، جاءوا من مصر وأشاعوا الفوضى وحبسوه في الدار واستولوا على المسجد وصار رئيسهم هو الذي يصلي بالناس، وقتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما. فأول يعني هذه المظاهرات هي سنة المتظاهرين إلى قيام الساعة، أول من سن هذه المظاهرات هم أولئك الخوارج. والغريب أنهم استحكم عزمهم وأمرهم على الخروج بعدما ذهبوا إلى مصر ورجعوا أين عن منها بما تبعهم من أهل مصر. الله المستعان. هذه المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ليست من الإسلام في شيء، بل هي محرمة تؤدي إلى الفوضى. قد يقول قائل ماذا نفعل تجاه الظلم؟ اتجه إلى مالك الملك، اتجه إلى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، واعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يديل كافرا على مسلم، لا يديل عاصيا على مطيع. اسأل الله عز وجل أن يصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعطف قلوبهم عليك. هذا هو الطريق. أي نعم. واصبر حتى يعني نعم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى ويفرج. أكثر هذه الفتن التي استعرت وصارت يعني فتنة لا تنتهي بأسباب أنهم بدأوا يعني قابلوا ببدعة، قابلوها بمظاهرات، ثم تطور الأمر لما ضربوا بالسلاح تسلحوا وأصبحت فتنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال المؤلف: وقوم قدموا عليا، قوله مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي. يعني في مسألة الفضل، مسألة الفضل غير مسألة الخلافة، مسألة الخلافة ما فيها خلاف أن الخليفة الثالث هو عثمان، لكن في مسألة الفضل أيهما أفضل فهذه اللي حصل فيها الخلاف، ولكن سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصواب أن تقديم عثمان في المرتبة في الخلافة وفي الفضل. نعم. فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، أو يقولون ثم علي. قال المؤلف: وقوم قدموا عليا فقال أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا رأي من آراء أهل السنة. قال المؤلف: وقوم توقفوا فقال أبو بكر ثم عمر. قالوا أبو بكر، نعم، ثم عمر، وتوقفوا أيهما أفضل، عثمان أو علي، وهذا غير الرأي الأول. نعم. فالآراء أربعة: الرأي المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الرأي الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم السكوت، الرأي الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، الرأي الرابع أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف أيهما أفضل، عثمان أو علي، عثمان أو علي. فهم يقولون: لا نقول عثمان أفضل ولا علي أفضل، لكن لا نرى أحدا يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. قال المؤلف: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي في الخلافة وفي الفضل، هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، فقالوا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلافة، وهو الصواب كما سبق دليله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد الستة الذين عينهم عمر أن يؤمروا واحدا منهم بعد وفاته، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا ثم يقف على باب الدار التي يدخل فيها هؤلاء الستة فلا يخرجون حتى يؤمروا واحدا منهم، وتداوروا فيما بينهم، وثلاثة منهم وكلوا أمرهم إلى ثلاثة، فالزبير وكل أمره إلى علي، وطلحة وكل أمره إلى عثمان، وسعد ابن أبي وقاص وكل أمره، هم ستة، هم ستة يعني ستة ستة ستة نفر، عثمان وعلي، عثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة، ومن السادس وعبد الرحمن، هو المدير عبد الرحمن بن عوف. ابن عمر لا يكون له في الأمر، ابن عمر ليس له في الأمر شيء، بس مستشار، لا ما هو صورة، مستشار مستشاري، نعم، يعني أوصى به عمر أن يكون معهم للمشورة وليس له من الأمر شيء. فهؤلاء الستة ثلاثة منهم جعلوا أمرهم إلى ثلاثة، أصبحوا ثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أيضا هي فكرة عبد الرحمن بن عوف أن يجعلوا أن ثلاثة يجعلون أمرهم إلى ثلاثة حتى لا يكثر اللغط. أيضا قال لهم: واحد منكم أنتم يا عثمان وعلي يخرج من الخلافة، ونعطيه مقابل خروجه من الخلافة أن يولي أحد الاثنين الباقيين، فأسكت الشيخان عثمان سكت وعلي سكت. قال عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج نفسي منها على أن تعطوني تفويض أولي يعني أحدكما أفضل في أفضل الباقين ولا آله، أجتهد. شو هذا؟ نص بأن عثمان أفضل. فقالوا: لك هذا. فأخذ البيعة على عثمان أولا، قال: يا عثمان، أو على علي: يا عثمان، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقة في الإسلام ما قد علمت، عليك الله، لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن. قال: نعم. فأخذ عليه البيعة يعني مفرد بشخصه، ثم أخذ البيعة مثلها مع علي: يا علي، لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم لهم قرابة، عثمان ذو النورين زوج ابنتيه وله سابقة في الإسلام وله فضائل في الإسلام، جهز جيش العسرة، وعلي كذلك، علي رضي الله عنه زوج فاطمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم وهو صبي، أول من أسلم من الصبيان، لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، عليك الله، لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. فبايعه على هذا. فجلس عبد الرحمن بن عوف 3 أيام أو أكثر لا يذوق يعني طعما للنوم، يستشير الناس في أي الاثنين أفضل، فلم يرهم كما يقول المؤرخ، لم ير الناس يعدلون بعثمان أحد. فجمع الاثنين وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا علي، وعظ علي رضي الله عنه مقدمة: لا تجعل على نفسك سبيل، يعني من باب الاحتياط والخوف، أي نعم. ثم قال: يا عثمان، مد يدك. فبايع عثمان، وبايعه علي، وبايعه أهل الدار الباقين، وبايعه المسلمون، وأجمع المسلمون على تقديم عثمان وبيعته رضي الله عنه. نعم. قال: هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، فقالوا: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على ترتيبهم في الخلافة، وهو الصواب كما سبق دليله. قوله: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهم ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف، فمن قال إن عليا أفضل من عثمان فلا نقول إنه ضال، بل نقول هذا رأي من آراء أهل السنة ولا نقول فيه شيئا. قوله: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. هي التي يضلل فيها مسألة الخلافة. أما الأفضلية هذه مسألة يعني نعم غير مسألة الخلافة. نعم. نعم. فيجب أن نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال، ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر فهو ضال. نعم. لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولهذا قال المؤلف، يعني يقتضي أنه الصحابة لما أجمعوا على عثمان اغتصبوا عليا حقه مكانته بالخلافة، وهذا ضلال. ولهذا قال المؤلف: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. قوله: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء ويقول إنه لا يستحق الخلافة أو إنه أحق ممن سبقه فهو أضل من حمار أهله. أي نعم، لأن الحمار غير مكلف وهذا مكلف، الله المستعان. وعبر المؤلف بهذا التعبير لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه الله، ولا شك أنه أضل من حمار أهله، وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق، فهو أقل الحيوانات فهما، فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعن في الصحابة جميعا. مع أنه لديه فهم الحمار إذا تعود مكان، نعم، فإنه يعني دائما يذهب إلى هذا المكان، حتى نقل أن فاسقا اتخذ مصنعا للخمر في عرفة، فأراد القاضي يعني أن يؤدبه وطلبه أن يعني شهود من يشهد عليه، أنكر وقال من يشهد عليه، فقيل الحمار، يعني الحمار دائما يذهب إلى هذا المكان، إلى هذا المصنع، فكانت يعني شبه نكتة أو شبه يعني مسألة يضحك منها، مع أن الحمار دلهم على المصنع. أي نعم، فهذا دليل على الحمار دائما إذا عسفته يعني يمشي، لكن هو أبلد الحيوانات، الحيوانات الأخرى أذكى منه. نعم. ولهذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، لأن الذي يرفع رأسه قبل الإمام بليد، المفروض أن تتابع الإمام، ما تسابقه، فإذا لم تتابع الإمام وتكون مأموم فكأنك مثل هذا البليد. أي نعم، والرأس هو محل الفهم وهو الذي يرفع. نعم. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم في أحقية الخلافة على هذا الترتيب، حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة، لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وأما من بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره، لأن من بعدهم ليسوا في خير القرون، بل حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم. كلام الشيخ آخر الكلام. نعم. من بعدهم ليسوا في خير القرون، بل حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من جنسهم من ليس أحق بالخلافة منهم، لأنه فيهم ظلم وفيهم تعدي، يعني ولي عليهم بسبب ذنوبهم، ولهذا الذي يدعو الله عز وجل ويدعوه بالدعاء الماثور ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اي نعم، فأعمالكم عمالكم، لا يسلط على أحد إلا بذنبه، نسأل الله العفو والعافية. قال الله كما قال الله تعالى، نعم، هذه الآية حجة. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنستطيع أن نقول أنه لا يتولى في زمان أو يولى في زمان أو يملك في زمان إلا بقدر الله الكوني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وإذا كان الوالي ظالما فاعلم أن يعني المولى عليهم ظلمه ينبغي أن يعودوا إلى الله عز وجل، كيفما تكونوا يولى عليكم، فإذا أقبل هؤلاء على الله عز وجل وطهروا نفوسهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يولي عليهم، يعني لا يجعل، نعم، على المؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، كما هو نص في القرآن الكريم. نعم. قال: واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن من فضل على غيره فإنه يفضله، من فضل غيره من فضل غيره فإنه يفضله في كل شيء، بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه فيها أحد. شيخ الإسلام كأنه يقول يعني في شأن عثمان أن عثمان رضي الله عنه ربما دخل عليه النقص من توسعه في الأموال، وعلي دخل عليه النقص من توسعه في الدماء. ولا شك يعني أن هذا أخف من هذا، توسع في الأموال أخف من التوسع يعني في الدماء. نعم. قال وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم. لكن لا يعني هذا أن نعيب عثمان أو نعيب علي رضي الله عنهم، بل هم بالفضل وفي ترتيب الخلافة على ما هم عليه. أفضل الأمة بعد نبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هم الخلفاء الراشدون. خلافتهم خلافة نبوة، خلافة هؤلاء الأربعة خلافة نبوة، وقد ورد أن خلافة النبوة 30 عاما، فتنقص 6 أشهر أو بعد موت علي، ويقول أهل العلم أنها كملت بخلافة الحسن. كمل يعني خلافة الحسن تقريبا 6 أشهر، كمل بها 30 عاما خلافة نبوة. بعد خلافة النبوة يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ملك ورحمة، ملك ورحمة. اجتماع الأمة على معاوية لا شك أنه رحمة، وباجتماعهم على معاوية صار ملكا، صار خليفة لا شك، لكن هو أفضل ملوك المسلمين على الإطلاق. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عهده وعهد من بعده ملك ورحمة. وحتى يزيد ابن معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين هو أيضا من يعني ممن له فضل، لأنه ورد أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش سيره معاوية لغزو القسطنطينية أمر عليه يزيد ومدح أميرهم، نعم الأمير أميرهم ونعم كذا إلى آخره. فهذا دل على أن يزيد يعني أفضل في زمنه. نعم، ما هو أفضل من الصحابة لكن أفضل الولاة. نعم. قال وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد. قوله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل يعني الوالي اللي يعني يستقطب قلوب الناس بالعطاء أفضل من الوالي الذي يستقطب قلوب الناس بالسيف بالإرهاب، ما في شك. والله المستعان. لكن على كل حال هذا لا يتناول يعني عهد الخلفاء الراشدين، إنما قد ينطبق على من بعدهم يعني من باب أكثر. ولهذا تجد أن الولي الأمر كثير العطاء كثير البذل، يعني محبة رعيته له أكثر من الولي الحطمة، ولي الأمر الحطمة الذي يعاقب ولا يعفو. والله المستعان. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نعم. قوله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولونهم، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم لأمرين: للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونهم أبدا. ولا يكرهونهم أبدا. ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. نعم. وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمر. من قال هذا؟ نعم. وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي طالب، مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يثني عليهما على المنبر. فنحن نقول إننا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقرابته، نحبهم لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني على منبر الكوفة كان علي رضي الله عنه يخطب ويقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. ومن أهل بيته أزواجه بنص القرآن، قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب، وكذلك يدخل فيه قرابته فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه، فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولإيمانهم بالله، فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو طالب يجب علينا أن نكرهه لكفره، لكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الحماية والذب عنه. لعل نكتفي بهذا القدر. شيخ بقي قليل عن المقطع. ويتولونهم فقط وبعضوا يحفظون فيهم وصية رسول الله. ما أدري، يعني أخشى أنه طويل المبحث. ونبدأ من الآية الكريمة غدا. نبدأ من الآية الكريمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري وش كتب. تحية لله، الزاكيات الطيبات والصلوات لله. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وردت عدة قراءات، هل القراءة صحيحة؟ هذه صحيحة إن شاء الله، صحيحة في المعنى. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي أحفظ، وإن شاء الله يعني هو نعم صحيح لا شك إن شاء الله عندي. نعم. وربما يكون الروايات الأخرى أنها صحيحة، لكن فيما يقول: هل ورد فضل في الصلاة في الروضة غير الصلاة في عموم المسجد، يعني غير أنها من الجنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فصلاة النافلة من غير يعني أذية، من غير مزاحمة مثل ما يحصل الآن، فيه مزاحمة وفيه أذية يؤذي يعني المسلمون بعضهم بعضا وكلهم يحرصون على الخير، لكن ليس معنى أنك تحرص على الخير أنك تؤذي يعني من سبقك أو تؤذي غيرك. إذا حصل يعني في غير الفريضة وسع في الروضة وصليت ركعتين فلا شك أنه بدون أذية، فلا شك أنه أفضل من سائر المسجد، لكن الفريضة التي خلف الإمام أفضل الصلاة، أفضل المكان من المسجد هو خلف الإمام، هو في الصف الأول، وأفضل يعني من جهة لما لم يكن الإمام مقدم، لم تكن توسعة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الصلاة ميامن الصف الذي يمر على الروضة وهو خارج عن الروضة، ما بين بيتي ومنبري، فميمنة الصف الخارج عن الروضة أفضل من الصلاة في الروضة في الفريضة. أي نعم، فينبغي أن يعرف هذا. لكن النافل في النافلة يعني إذا حصل من غير أن يكسب الإنسان إثم بأذيته الآخرين فلا شك أن الصلاة في الروضة أفضل، النافلة أفضل من الصلاة في سائر المسجد إذا تمكن. وإذا لم يتمكن يعطى المؤمن بنيته ما لم يبلغه بعمله، الحمد لله فضل الله واسع. نعم، في شيء آخر؟ نعم يا شيخ. نعم ها؟ شلون؟ لا لا أقول ما أنت مثلك ما يتأثر في الله. الحمد لله. أي نعم، الشيعة أو كذا أو اللي نظن أنهم رافضة يعني يأتون يقولون نبي نصلي، نقول لهم لا، ما نقدر نقول لهم لا تصلون، إذا قلنا لا تصلون حصل مفسدة، وأيضا حكمنا عليهم إنما هو بحسب ما نرى من أشكالهم وبعض مظاهرهم. على كل حال مثل هؤلاء يعني منعهم ويعني مناجزتهم أو إبعادهم يسبب فتنة بين المسلمين، والفتنة لابد أن تؤد في مهدها. نترك بعض الحق من أجل سد الذرائع. أين؟ نعم يا شيخ. أي لو تأخرت في عن الإمام في تكبيرات الجنازة لك ثلاثة أحوال: إما أن تكبر الفائت إذا كنت تعرف ثم تدخل مع الإمام الله أكبر الله أكبر ثم تدخل مع الإمام، وإما أن تكبر مع الإمام وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من التكبيرات الأربع، وهذه حالتين، أو تكتفي بما أدركت مع الإمام وهذه الحالة الثالثة، والأفضل أن تتابع الإمام وإذا سلم تقضي التكبيرات الفائتة. الله نعم. ها؟ من آل البيت. نعم، سلمان ومنا آل البيت، في المنزلة، في المحبة، في درجة الصحبة. ها؟ أي يعني من أهل البيت. أي علي رضي الله عنه ثبت عنه يقول سلمان منا آل البيت، وعلي لا يقول هذا يعني بمقتضى العقل، حبذا سلمان وأمثال سلمان، وهذا لا يعني أن الفرس، مع أن سلمان ليس أصله فارسي، أصله عربي. أي نعم، يقال فيما يذكر عنه سلمان رضي الله عنه، لكن أصبح يلقب بالفارسي طبعا من فارس، وهذا يدل على أن من أراد هذا الدين يعني من أراد هذا الدين وصله، أيا كان فارسي أو رومي أو أعجمي أو عربي. إيه نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، جيد السؤال. يعني شخص قادم من الإمارات يريد المدينة ونزل بجدة في المطار، طبعا جدة ليست ميقات، لما نزل في جدة ما تيسر أن يواصل الرحلة إلى المدينة، بقي يعني في جدة وبقي في مدة يعني عنده وقت، هل ينشئ النية ويأخذ يحرم من جدة بعمره؟ نعم، الجواب نعم. وأحرم أحرم يعني أحرم من دون جدة؟ إيه إلى الميقات، وأحرموا من الميقات لا شيء عليهم، يعني دخلوا مكة من غير إحرام، ولما أرادوا أن يحرموا ذهبوا إلى الميقات وأحرموا، تصرف سليم ما عليهم شيء. نعم نعم شيء. السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها أي، وإذا حييتم بتحية، أي هذا مخالف، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قلت لنا السلام عليكم نقول لك وعليكم السلام ورحمة الله أحسن منها، أو نقول وعليكم السلام نردها. أين هذا هو الصواب. لكن إذا قال يعني سلام على لهجة الجفاة إيه يكون مخالف، هذا جافي يحتاج تأديب تهذيب شوي، يقال أين تهذب من بدا جفا. الله المستعان. نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، ثم تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، مثل هذا الكلام إيه نعم لا بأس به، ولا تطيل أكثر من هذا. إيه نعم. السلام عليك أيها النبي، قل بالكاف ما في بأس. إيه نعم. لأنك حينما تقول السلام عليك أيها النبي نعم تتصوره، تتصور صفته. إيه نعم. ومراتب الوجود أربعة، وجود في الذهن وهو التصور، ووجود بالعين هو في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام بعينه، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما في بأس. وفي الصلاة تقول أيضا هذا الخطاب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أين ما من أحد يسلم علي، ما من أحد، إيش نفهم منها؟ عموم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم عليه. ورد في الحديث لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أي حديث؟ سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أي فما، وإذا بلغه السلام يرد. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، لكن رد برزخي، لو كان ردا دنيويا لسمعنا رده، لكن ما نسمع رده لأنه رد برزخي. حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا، طبعا تختلف، وإن كانت حياة يعني عظيمة جدا لكن ليست مثل الحياة الدنيوية. ولهذا من كان من أهل السعادة في البرزخ لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، أين لأنه في نعيم ويفتح له باب من أبواب الجنة ويأتيه من، لا يحب أن يرجع للدنيا، بينما يوم كان في الدنيا يكره أنه يموت. أين الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي.